والقرآن مشتمل على حقائق ومغيبات لا يمكن تلقيها إلا من الملائكة، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. تهيج لازدياد الإخلاص ولطف لسائر المكلفين. وأنذر عشيرتك الأقربين، الأقرب منهم فالأقرب، فإن الاهتمام بشأنهم أهم. روي أنه لما نزلت صعد الصفا وناداهم فخذا حتى اجتمعوا إليه فقال: لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لين جانبك لهم، مستعار من خفض الطائر جناحه إذا أراد أن ينحط، ومن للتبيين، لأن من اتبع أعم ممن اتبع لدين أو غيره أو للتبعير، على أن المراد من المؤمنين المشارفون للإيمان أو المصدقون باللسان. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. فإن عصوك ولم يتبعوك فقل إني بريء مما تعملون، أي مما تعملونه من أعمالكم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر أوليائه. يكفك شر من يعصيك منهم ومن غيرهم. وقرأ نافع وابن عامر: فتوكل على الإبدال من جواب الشر. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم إلى التهجد وتقلبك في الساجدين وترددك في تصفح أحوال المجتهدين. كما روي أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف عليه السلام تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون، حرصا على كثرة طاعتهم، فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع بها من دندنتهم بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، أو تصرفك فيما بين المصلين بالقيام والركوع والسجود والقعود إذا أممتهم. وإنما وصفه الله تعالى بعلمه بحاله التي بها يستأهل ولايته، بعد أن وصفه بأن من شأنه قهر أعدائه ونصر أوليائه، تحقيقا للتوكل وتطمينا لقلبه عليه، إنه هو السميع لما تقوله العليم بما تنويه. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. لما بين أن القرآن لا يصح أن يكون مما تنزلت به الشياطين أكد ذلك بأن بين أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصلح لأن يتنزل عليه من وجهين: أحدهما أنه إنما يكون على شرير كذاب كثير الإثم، فإن اتصال الإنسان بالغائبات لما بينهما من التناسب والتوالي، وحال محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك. وثانيهما قوله يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، أي الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون منهم ظنونا وأمارات لنقصان علمهم، فيضمون إليها على حسب تخيلاتهم أشياء لا تطابق. أكثرها كما جاء في الحديث الكلمة يحفظها الجني فيقرها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من 100 كذبة. ولا كذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن مغيبات كثيرة لا تحصى وقد طابق كلها، وقد فسر الأكثر بالكل لقوله تعالى كل أفاك أثيم. والأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن هؤلاء قل من يصدق منهم فيما يحكى عن الجني. وقيل الضمائر للشياطين، أي يقولون أي يلقون السمع إلى الملأ الأعلى قبل أن رجموا فيتخطفون منهم بعض المغيبات ويوحون إلى أوليائهم، أو يلقون مسموعهم منهم إلى أوليائهم وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم، إذ يسمعونهم لا على نحو ما تكلمت به الملائكة لشرارتهم أو لقصور فهمهم أو ضبطهم أو إفهامهم. والشعراء يتبعهم الغاوون، وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا كذلك، وهو استئناف أبطل كونه عليه الصلاة والسلام شاعرا، وقرره بقوله ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لها، وأغلب كلماتهم في النسيب بالحرم والغزل والابتهار وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب والوعد الكاذب والافتخار الباطل ومدح من لا يستحقه والإطراء فيه. وإليه أشار بقوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وكأنه لما كان إعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنى، وقد قدحوا في المعنى بأنه مما تنزلت به الشياطين، وفي اللفظ بأنه من جنس كلام الشعراء، تكلم في القسمين وبين منافاة القرآن لهما ومضادة حال الرسول صلى الله عليه وسلم لحال أربابهما، وقرأ نافع يتبعهم على التخفيف، وقرأ بالتشديد يتبعهم، تشبيها بعضد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. أي نعم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، استثناء للشعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكر الله، ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله والحث على طاعته. ولو قالوا هجوا أرادوا به الانتصار ممن هجاهم ومكافحة هجاة المسلمين، كعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت والكعباني، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لحسان قل وروح القدس معك. وعن كعب بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال له أهجهم فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، تهديد شديد لما في سيعلم من الوعيد البليغ، وفي الذين ظلموا من الإطلاق والتعميم، وفي أي منقلب ينقلبون، أي بعد الموت من الإبهام والتهويل. وقد تلاها أبو بكر لعمر رضي الله عنهما حين عهد إليه وقرأ أي منقلب ينقلبون من الانفلات وهو النجاة، والمعنى إن الظالمين يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر 10 حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به وهود وصالح وشعيب وإبراهيم، وبعدد من كذب بعيسى وصدق بمحمد عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الحديث المنسوب إلى أبي بن كعب، إنه حديث موضوع لا أصل له. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. إن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لو متع الكافرين سنين عديدة وأطال في أعمارهم لابد أن يأتيهم ما كانوا يوعدون. إن وجودهم في هذه الحياة الدنيا وإن تمتعهم الكبير فيها وإن الأرزاق الكثيرة التي متعهم الله سبحانه وتعالى فيها في هذه الحياة الدنيا لن تغني عنهم يوم القيامة، ولذلك ربنا أتبع ذلك بقوله: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. الله عز وجل من عدله أنه ينذر المعذبين ويبين لهم طريق السعادة وطريق الشقاوة المرة تلو الأخرى، ولكنهم إذا عاندوا وإذا أرادوا معصية الرسول وإذا طلبوا كما مر معنا العذاب والمطر الشديد من الله عز وجل بالعذاب عليهم، عند ذلك سينزل عذاب الله تبارك وتعالى. فربنا ينذر أهل كل قرية، يلزمهم الحجة وينذرهم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أننا منذرون وكذلك مهلكون، لكن مهلكون بعد الإنذار، لأن الله إنما يريد أن يجعل من كل قبيلة ذكرى لمن يتذكر في هذه الحياة الدنيا. ومن أجل أن يعتبر الأقوام الذين جاءوا من بعدهم، وليس من شأن الله تبارك وتعالى الظلم، لذلك قال: وما كنا ظالمين، أي كنا عادلين، لسنا ظالمين في إهلاكهم، لا نهلك غير الظالمين. لذلك لا يصدر عنا عن الله تبارك وتعالى بمقتضى الحكمة ما هو في صورة الظلم، لأن الله عز وجل ينذر يرسل الرسل وبعد ذلك يهلك. نعم، وهذه سنة الله تبارك وتعالى، مع أنه يجوز لله أن يعذب من غير ذلك، فهو مالك الملك يتصرف فيه كما شاء، ولا يسأل عما يفعل جل وعلا. وما كنا ظالمين، فنهلك غير الظالمين، أو وما كنا ظالمين قبل الإنذار ولا بعد الإنذار، وما تنزلت به الشياطين، وما تنزلت به الشياطين، إن الشياطين كانوا يسترقون السمع، وإنهم كانوا يأتون بعد ذلك فيلقون ذلك إلى الكهان، وبعد ذلك يجعلون معه 100 كذبة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيوب والحقائق، ولكنها لم تعد أي حقيقة أو أي غائبة إلا وظهرت وبينت، وكان فيها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى وما تنزلت به الشياطين، ليس الأمر كزعمهم بأن ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي إنما هو مما تنزله الشياطين، مما يسترقون السمع ويلقونه إلى الكهنة، وما يصح لهم أن يتنزلوا به وما يستطيعون. نعم، لأنهم كما وصف الله عز وجل وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، إنهم عن السمع لمعزولون، أي معزولون عن سمع كلام الملائكة. لذلك لا بد أن تكون هنالك صفات مشتركة، فمن أجل صفات الذات تتعلق مع بعضها البعض، فيضان الحق الانتقاش بالصور الملكوتية، إن نفوسهم خبيثة لا تقبل ذلك، شريرة بذاتهم لا تقبل القرآن، فالقرآن مشتمل على حقائق، مشتمل على مغيبات لا يمكن تلقيها إلا من الملائكة الكرام الذين أعدهم الله لهذه المهمة، مع كل رسول من الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. قال فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، إنه تهيج من أجل ازدياد الإخلاص لله عز وجل، إنه لطف عظيم لسائر المكلفين من أجل أن يخلصوا في التوحيد لله عز وجل، حتى لا يرى الواحد منهم مع الله سواه، وإلا فهو لا يتصور منهم ذلك. وربنا سبحانه وتعالى إنما يبعدهم عن مسألة الغفلة أيا كانت، ثم خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له وأنذر عشيرتك الأقربين. وكل نبي من الأنبياء أول ما يبدأ بأهله، بزوجه، بأبنائه، بأعمامه، بأخواله، بعشيرته، هكذا شأن كل نبي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى قومه. أنذر عشيرتك الأقربين، الأقرب فالأقرب، فإن الاهتمام بشأن الأقربين أولى بكثير. ينبغي علينا دائما أن ننظر إلى من هو أقرب منا، لا تهتم أخي بالناس قبل اهتمامك بزوجك، قبل اهتمامك بولدك، قبل اهتمامك بحفيدك، قبل اهتمامك بأخيك. أنذر عشيرتك الأقربين. عندما سمع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا وناداهم فخذا فخذا حتى اجتمعوا إليه، فقال لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم من بين يدي عذاب شديد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة إليهم صادقا، وكان بالنسبة إليهم أمينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذبونه، فأخذ من هذا المنطلق دليلا على دعوته، فجمعهم عند جبل الصفا. وهكذا إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا يقف على مكان مرتفع والناس يأتون إليه، فناداهم فجاءوا من كل مكان، من تلك تلك القبيلة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم وأخبرهم ووضع لهم تلك المقدمة: لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أي جيشا يريد أن يغزوكم أكنتم مصدقية يعني أم مكذبي؟ قالوا نعم نحن مصدقون لك إذا كنتم الآن مصدقين لي فاعلموا أني نذير لكم أني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أي ينذرهم بعذاب الله، ينذرهم بأن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وإلا كانت عاقبتهم سوءا. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. الله عز وجل أمر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لين جانبك أيها الرسول الكريم، وإن الطائر عندما يجلس بين يديك ويدلي بجناحيه على الأرض استعار من هذا اللين الكلام الجميل، فقال له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. كما أمر الابن أن يخفض جناحه لوالديه وأن يكون أيضا من البارين بآبائه وأمهاته، لذلك إياك عند ذلك أن تنحط عنهم، بل إنما عليك أن تكون معهم، إنما تكون مع الذين اتبعوا لدينك من الذين جاءوا بالإيمان، الذين صدقوا باللسان، الذين طبقوا الأركان. لكن ربما يصدر من بعضهم معصية وهي عدم الاتباع، فإن عصوك أي لم يتبعوك ولم يسيروا على منهجك الذي سرت عليه، فإن عصوك ولم يتبعوك فقل إني بريء مما تعملون أي إني بريء من أعمالكم، إني بريء مما تعملونه من هذا الكفر والشرك وعبادة الأصنام. ثم أعاده ربنا عز وجل فقال: وتوكل على العزيز الرحيم. لما كان الله قادرا عزيزا فهو المنتقم من أعدائه القاهر لأعدائه، ولما كان رحيما فهو الناصر لأوليائه. فالله عز وجل عندما تتوكل عليه يكفك شر من يعصيك منهم ومن غيرهم. ثم وصف الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: الذي يراك حين تقوم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه نهارا ويتبتل إلى الله ليلا، والله القائل له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إلى آخر الآيات، إلى أن قال الله عز وجل له: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. انظر ماذا يقول ربنا هنا الذي يراك حين تقوم، أي تقوم إلى ماذا؟ أنت والذين آمنوا إلى التهجد وإلى مخاطبة الله تبارك وتعالى وإلى عبادة الله. أرحنا بها يا بلال، وتقلبك في الساجدين. نعم، لقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المجتهدين. فرض قيام الليل أو صلاة الليل كانت فرضا على المؤمنين، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يرى هل أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين يقومون على هذه السنة التي كانت فريضة أم لا. فذهب وأخذ يمر أمام بيوتهم، فسمع منهم الصوت كبيوت الزنابير، يعني تسمع الدوي الذي يكون من قراءة القرآن في صلاتهم، في دندنتهم، في ذكر الله تبارك وتعالى، في القيام والركوع والسجود والتسبيح والتعظيم والقراءة والاستغفار، نعم إلى غير ذلك. فهذا القيام وهذا الركوع وهذا القعود، نعم أنت تعلم حالهم. لذلك ربنا عز وجل قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ لذلك لما كان الله سبحانه وتعالى سميعا لما تقوله أنت وأصحابك المؤمنين، العليم بما تنويه من الأعمال والأفعال، هل أنبئكم يا معشر البشر على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. القرآن الكريم لا يصح أن ينزل على الشياطين ولا تتنزل به الشياطين، بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم تباين، لا يصح أن يتنزل عليه. أولا لأنما الشيطان عبارة عن شرير كذاب كثير الإثم، والنبي عليه الصلاة والسلام بقلب رحيم مؤمن ذاكر، فهذا الاتصال بالغائبات لا بد أن يكون هنالك تناسب بين المتصل والمتصل به، وحال النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف حال الشياطين. إذن من الممكن أن يتنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من الممكن أن يكون ذلك مما تتنزل به الشياطين. لذلك قال تعالى تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء الذين كانوا يسرقون السمع وبعد ذلك رجموا بالنجم، نعم، وكانوا يأخذون شيئا فيلقون إلى الكهنة ويظنون بذلك ظنونا ويكذبون 100 كذبة على كل خبر، ثم بعد ذلك عصم الله عز وجل الأنبياء ومنع هؤلاء من استراق السمع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم لن يستطيعوا أن يلقون السمع إلى الملأ الأعلى لأنهم رجموا، لأنهم يتخطفون، لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لأن الملائكة هذه وظيفتها وهذه علاقتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل. لذلك قال وأكثرهم كلهم هؤلاء كاذبون فيما يقولون. ثم تكلم بعد ذلك قال والشعراء يتبعهم أو يتبعهم الغاوون. نعم، أما أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الشعراء على قسمين: شعراء يكذبون، شعراء يمالقون، شعراء يمدحون الذين لا يستحقون المدح، يذمون من لا يستحق الذم، يكذبون في كل ما يقولون. لذلك وصمهم الله عز وجل بهذا الوصف. أما أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إنما يدافعون عن هذا الدين وينافحون عنه، ويخرجون رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الكفار كما تخرج الشعرة من العجين. وكان سيدنا حسان قد تعلم الأنساب من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه من أجل أن يتقن ما يقول. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنها أشد من النبل عليهم، فلذلك كانت كلمات الشعراء إنما يتكلمون بالحرف، يتكلمون بالغزل، يبتكون بالابتهار وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب والوعود الكاذبة والافتخار بالباطل ومدح من لا يستحق المدح وذم من لا يستحق الذم والإطراء في كل مسألة من المسائل. ومع هذا كلام: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إن الشاعر يقول شيئا ولا يستطيع أن يحقق قوله، بل يرى أنه بعد فترة إنما يتكلم بكذب، وليس هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله يبلغ ويتكلم بالحقائق، يتكلم بالمغيبات، يعد الناس، ومع هذا تجد أن هذه الحقائق وهذه المغيبات قد وقعت. لذلك استثنى الله عز وجل المؤمنين منهم فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلا الذين آمنوا، هؤلاء استثناهم الله عز وجل من قوله ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، من قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هؤلاء فعلا مؤمنون، هؤلاء صالحون، هؤلاء يكثرون من ذكر الله عز وجل، أشعارهم في توحيد الله، في مدح رسول الله، في الثناء على الله عز وجل، في الحث على طاعة الله، في الحث على الجهاد في سبيل الله، في الرد على منهج المسلمين، في مكافحة هذا الأمر. لذلك انبرى لهذا الأمر عدد من شعراء المسلمين كسيدنا حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وسيدنا كعب بن مالك وأمثال هؤلاء الصحابة، نعم، وكعب بن زهير. هؤلاء كلهم وقفوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم حتى قال: أهجهم فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النذل. هكذا يروي لنا سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه. ثم هدد الله عز وجل الظالمين فقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا التهديد العظيم والشديد والوعيد من الله تبارك وتعالى البليغ في الذين ظلموا، الذين خالفوا الطريق، الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ظلموا أنفسهم فلم يتبعوا الحق واتبعوا الباطل، وكذلك ظلموا غيرهم عندما وقفوا لهم بالمرصاد وصاروا يقاتلونهم وأخرجوهم من بلادهم وصادروا لهم أموالهم. فإن الله عز وجل سينتقم منهم بعد الموت. وبعد ذلك صارت الآية كالمثل يضرب به. فلما ولى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عمر خليفة من بعده وعهد إليه وقرأ بعد ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لن ينفلتوا أبدا فإنهم سائرون إلى الله وإن الله محاسبهم وإن الله على كل شيء قدير. وكما قلت كثيرا إن بعض الأحاديث التي ربما يذكرها بعض المفسرين عن غير قصد تتبعها المحدثون والرواة فوجدوا أكثرها من الأحاديث الموضوعة، وهذا الحديث الذي ذكره من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر 10 حسنات بعدد من صدق نوح إلى آخره، فهذا حديث مكذوب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن ينفعنا بهذه السورة التي ذكرت لنا 7 أمثلة من الدعوات إلى الله عز وجل، وكيف أن الله عذب كل قوم بعذاب من عنده. فنسأل الله عز وجل ألا يعمنا بعذاب، ونسأله الرحمة، ونسأله حسن الختام، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.